السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه مهم للإخوة والأخوات، في خلال محاوراتكم مع النصارى ومع الملحدين ومع المشككين ومع أعداء الإسلام، أحيانا يرد منكم بعض الألفاظ الكفرية. لاحظت ذلك عدة مرات، شيء يمس بذات الله، شيء يمس بصفات الله سبحانه وتعالى. أين الله؟ ذهب. ليه؟ الله أحمق مثلا، والعياذ بالله، وغيرها من الألفاظ أنا لاحظتها كم مرة. أو تسردون بعض الآيات أو الحرى، بعض النصوص من الإنجيل أو التوراة فيها مساس بذات الله عز وجل. أنا قلت لكم سابقا، منهج أهل السنة والجماعة أن ناقل الكفر ليس بكافر إذا كان ذاما له ومبغضا له وموضحا شناعته. أما من ينقل الكفر وهو ساكتا عنه فهو على خطر عظيم. انتبهوا، انتبهنا يا أخوات، هذا منهج أهل السنة والجماعة. فلذلك أنبه الإخوة جميعا، إذا جاء نص يمس ذات الله بسوء أو تنقص في صفات الله، أن يرفقه بقوله أو بقولها والعياذ بالله، تعالى الله، جل الله، حتى ننبه السامع والقارئ في الجهة المقابلة أننا نعظم الله، لا ننقل الكفر ونسكت عنه، بل نحن نبجل الله، نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحان الله، وهكذا. فأرجو أن تتنبه لهذه النقطة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فعدم ذكر تنزيه لله بعد الكفريات كحاشا لله، سبحان الله، تعالى الله عن هذا الكلام والعياذ بالله، أخشى يدخلنا في الآية وإن كنا لا نقصد ذلك. فلا بد من التورع في هذه المسألة، ضروري أن يستجيب الجميع لها. انتبهوا، بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حينما نقرأ في مناظرات القدامى تجدوا دائما التنزيه والتسبيح ونفي الحول والقوة على المناظر وتنزيه الله بعد ما يذكرون الكفريات. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم الثبات والعافية. بارك الله فيكم. أخوكم عبد الباسط قاري.